فاستخفى في بيته مع فاطمة، هذا أول شيء. أما علي فاستخفى في بيته مع فاطمة، قالوا، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. هو حقيقة اعتصم مع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو اللي غسله وكفنه وجهزه، وما في دفن، لا يمكن يدفن النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن ننظر مسألة تولية ولي الأمر الخليفة، فتأخر دفن النبي صلى الله عليه وسلم. فمن يبقى معه؟ مجموعة على رأسهم علي بن أبي طالب، ومعه الفضل ومعه غيره. فعلي بن أبي طالب لما أرادوا يبيع الصديق رضي الله عنه في سقيفة بني ساعدة، قالوا هو استخفى ولم يبايع. الصحيح كما سيظهر أنه هو انطلق بايع الصديق في وسط الناس ورجع مرة أخرى يلزم النبي صلى الله عليه وسلم، وستة أشهر باقي مع فاطمة، لكنه بعدها ذهب وجدد البيعة لأمير المؤمنين أبي بكر أو الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه. لقب أمير المؤمنين ما ظهر بعد، ما ظهر بعد. ومن هنا نقول يجوز تجديد البيعة إن احتاج إليه. وأما عثمان فسكت، هذه حصل له ذهول من موت النبي صلى الله عليه وسلم، ما تكلم، سكت سكوت الذاهلين، ذهل ذهولا شديدا جدا. قال وأما عمر فقال هذا القول يعفى عنه، يعفى عنه، هذا قول غير صحيح يعفى عنه. وما أحد من الصحابة استطاع الرد على عمر لغاية ما جاء أبو بكر الصديق وأسكته، إمام الأمة وأشد إنسان بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا هنا نشوف بعد ما توفي النبي صلى الله عليه وسلم امتنع الناس أكثرهم عن الصلاة، وامتنع أناس عن الزكاة، والذين امتنعوا عن الزكاة منهم من قال الزكاة كانت تؤدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال له خذ، يعني خذ أنت من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالأمر للنبي صلى الله عليه وسلم، لماذا نعطيها لأبي بكر؟ ومن قال إن أبي بكر صلاته سكن لنا، صلاته دعاء فلا نعطيها؟ هذا تأويل. ما هو نعم، لكنه يقول لك، ما هم يقول لو أردنا نعطيها نعطيها، ما نعطيها للصديق، مش لا ينبغي الحاكم يأخذ، وصعين الزكاة لابد تؤدي للحاكم. فهنا هذا تأويل منهم، فأولوا، ومنهم من قال فرصة ما في زكاة فترك الزكاة بخلا بها وجحودا له، وهذا كفر. فالصديق لما قاتل، قاتل هؤلاء لأن فريقا منهم كفار جحدوا الزكاة، والآخرون قاتلهم تأديبا منعوا الزكاة، وطائفة أخرى ارتدوا عن الدين، وطائفة أخرى اتبعوا مدعي النبوة مسيلمة الكذاب وغيره. فالصديق قتل كل هؤلاء، قاتل كل هؤلاء. هذا وضع خطير جدا، أحوال مضطربة شديدة جدا جدا. قاتل كل هؤلاء الصديق رضي الله عنه، فهو العاصمة ستكون على يد الصديق، العاصمة ستكون على يد الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. وأما تعلق العباس وعلي بن أبي طالب بالميراث، فالصديق هو اللي يحل إشكال أيضا، لأن الصديق سيقول لهما سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول نحن معاشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، ما في ميراث، الأنبياء لا تورث. فحل هذا الإشكال، وهو اللي حل كل الإشكالات هذه بفضل الله تبارك وتعالى. كل الإشكالات، كل العاصمة ستكون على يد الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو سيرد على الأنصار. الأنصار يقولون منا أمير ومنكم أمير، فحلها قال إن الله جل قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أنتم يا أنصار الله جل سماكم المفلحون، فقال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبله يحبون من هاجر إليه ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، فسماكم المفلحون. أما قال عن المهاجرين، قال المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانه وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون، فسمانا الصادقين وسماكم المفلحين، وربنا يقول اتقوا الله وكونوا مع الصادقين فأنتم تكونون معنا تبعنا. استدار بالقرآن. ثم سأل عليهم قال وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الأئمة من قريش، فلا بد يكون الإمام قرشي وأنتم لستم من قريش، فسكن الأنصار. كل المشاكل سيأتي كيف واجهها الصديق رضي الله عنه، وهذا الذكاء الرهيب. ولكن لا تقل فقط الذكاء وإنما قل التوفيق من الله. أي كيف يأتي التوفيق؟ اعتصم بالكتاب، اعتصم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. كان يقول لا أترك شيئا كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني أخشى لو تركت شيئا مما كان عليه أن أزيغ. فكل إنسان يترك ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم لابد أن يزيغ. فنحن تقديم اليوم، غدا نحل هذه العاصمة بإذن الله وناخد غيرها، نزيد الوقت شوي. بارك الله فيك، جزاكم الله خير.